شان خطأين. خلاص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا من سرد أعظم وأبشع وأفظع صفات اليهود عليهم من الله ما يستحقون، وخاصة توقفنا طويلا عند قصة محاولتهم لقتل عيسى بن مريم عليه السلام. وكان آخر ما فسرناه هو قوله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبينا هذه الشهادة التي يشهد بها على من جعله ندا لله تعالى أو جعله ولدا له. وبالمقابل النقيض الذي كفر به واتهم أمه بالبغاء. فالناس كما ذكرنا دائما طرفان من أطراف النقيض، قسم فيه غلو والقسم الثاني فيه جفاء، قسم فيه إفراط وقسم فيه تفريط. وأراد الله عز وجل أن يجعل هذه الأمة الوسط وسطا، فعلمنا أن نقول كما أمر الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. فيه رد على النصارى الغالين، يوحى إلي فيه رد على اليهود الجافين. ثم يقول عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أو تفسير هذه الآيات في مسائل ثلاثة، في مسائل ثلاث. المسألة الأولى هو شرح بعض الألفاظ التي نقف عندها إن شاء الله. فقوله عز وجل: فبظلم، فالباء هنا للسببية كما سبق بيانه مرارا، أي فبسبب ظلمهم. وإنما نكر لفظ الظلم للتعظيم، فالنكرة أحيانا تفيد التقليل، كقوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي طرفا من الليل. أحيانا لا يراد منها التعظيم، نحو قولك: أمر جاء بك. مش معنى أمر جاء بك؟ أي أمر عظيم جاء بك. هذا يسميه العلماء التنكير الذي يفيد التعظيم، فهو لأجل كونه نكرة يشمل عدة صور. فبظلم، أي تبقى أنت يعني الآن تفكر أي نوع من الظلم هذا. فبظلم شديد، أو التقدير، فبظلم عظيم، فبظلم كبير حرمنا عليهم طيبات أحلت. منين جبت كلمة عظيم؟ من التنكير. وكي يقول لك منين كيف هل لها نظائر؟ قل له كما تقول: أمر جاء بك، أي أمر عظيم جاء بك هذه الساعة. هذا أسلوب العرب التنكير. وقوله عز وجل: فبظلم، أي فبسبب ظلم من الذين هادوا. وسنرى أنواع الظلم، سنرى أنواع كثيرة من هذا الظلم الذي ارتكبه اليهود، وقد سبق بيان كثير منه. قوله عز وجل: من الذين هادوا، كلمة هادوا من الهود، كما تقول عادوا من العود، فهم. فالهود هو التوبة والرجوع، التوبة والرجوع يسمى في اللغة العربية هودا، يسمى هودا كما تقول عادة يعود عودا، كأنه قال عز وجل ومن الذين عادوا أي تابوا إلي. وتقول العرب تهود وهذا إذا رجع إلى الحق. وقوم هود أي قوم عائدون إلى الحق. ومنه قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام يوم رجف بهم الجبل قال إنا هدنا إليه، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. شو معنى هدنا؟ أي تبنا ورجعنا وأبنا، أي تبنا إليك. وهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم بن يزيد النخعي، كلهم فسروا هادوا بمعنى تابوا. ومنه الهوادة، ما في اسمه حرب لا هوادة فيها، أي لا رجعة فيها ولا رعاية فيها لأي شيء، كاش يعني انطلاقة دون رجوع. هاي وش معنى الهوادة؟ مأخوذة كلها من، طبعا صار الآن تسمعون ألفاظ جديدة صارت تطلق بحسب تصرفات الناس. اليوم صار عندنا اصطلاح التهويد هو إدخال إنسان اليهودية، سيأتي بيانه. الآن صار مصطلح جديد، يعني مصطلح كأنه مصدر صناعي، وصار يطلق التهويد أيضا على تحريك الرأس، الذين يقرؤون مثلا هكذا يفعلون، هذا يسمى التهويد. بدعة جاءتنا من أصلها، جاءتنا من الهندوس والبوذيين، أدخلها الصوفية كما تعلمون، فصار الناس لا بد أن يفعلوا هذا. طبعا الآن الإنسان إذا فعله واستطاع أن يجتنبه فهو أولى، فإن كان يفعله دون تعمد يفعله هكذا من تلقاء نفسه، فنسأل الله أن لا يكون فيه شيء. المهم هذا أمر قد يقول قائل لا طاقة لي برده، هذا أمر كما يقولوا رد فعل، شيء لا شعور أفعله، فنقول الله عز وجل لا يأخذك على لا شعورك. لكن قد الآن يقول قائل منكم الله عز وجل يسرد هذه الآية في ذم اليهود ولا في مدحهم؟ في ذمهم، فبظلم من الذين هادوا، فكيف يصفهم بهادوا وهم قد خرجوا عن الطريق تماما؟ فنقول هذا ليس مدحا لهم، بل إن التهود صار أشبه بالألقاب. الآن صار التهود وكلمة هادوا صارت أشبه بالأعلام والألقاب، يعني خرجت عن الوصف. أعطيك مثال باش نقرب لك الشيء. في اللغة هذا بمعنى تاب، لكن اليوم صار يطلق على كل من دخل في اليهودية. فهم مثل الإسلام، كلمة الإسلام من أين جاءت؟ جاءت من أسلم يسلم إذا انقاد وخضع. الإسلام يقول لك إنسان عرف للإسلام، تقول له الإسلام والانقياد والخضوع لأوامر الله عز وجل. فهل اليوم كي تقول فلان مسلم، هل هذا يعني أنه منقاد وخاضع لأحكام الله؟ أو نقول إنه صار أشبه بالأعلام، كل من انتسب إلى الإسلام فيقال عنه مسلم. كذلك اليوم صار كل من انتسب إلى اليهودية صار يقال عنه هذا، بغض النظر عن معناه. وهذا أمر ليس بجديد علينا، فالاسم قد يكون له معنى يفرض نفسه، قد يخرج عن ذلك المعنى ويصير اسم مجرد لقب، مثل إنسان اسمه صالح. صالح في أصل اللغة شو؟ بمعنى الصلاح، إنسان طيب. لكن اليوم كي تسمي إنسان صالح ربما يكون طالح. فهم إذن فيا أيها ومن فبظلم من الذين هادوا، هذا ليس مدحا لهم، وإنما سماهم بما غلب عليهم، سماهم بما غلب عليهم وناداهم ووصفهم بما يغلب عليهم. فكل من دخل في اليهودية صار يقال عنه هذا، بغض النظر عن المعنى اللغوي، كما أن كل من انتسب إلى الإسلام صار يقال عنه أسلم بغض النظر عن معناه اللغوي. فالأمر إن شاء الله ليس في إشكال. فإذا نقول هذا أصل اللغوي. الآن العرفي، المعنى العرفي لكلمة هادو شو هو؟ دخل في اليهودية، هذا معنى هذا الآن. إذا هادو عندها معنى لغوي، معنى تاب، عندها معنى عرفي كما نقول اصطلاحي اليوم، وشو هو؟ بمعنى دخل في اليهودية. كما أننا نرى الله عز وجل سمى كل طائفة بما يغلب عليها، فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، في آيات تقدم الصابئين في آيات تقدم النصارى. هنا راه يصف كل ملة بما غلب عليها. الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم سماهم آمنوا، الذين تهودوا ودخلوا في اليهودية سماهم هادوا، الذين تبعوا عيسى عليه السلام سماهم نصارى، وربما هم ليسوا من الناصرة، لأن النصارى أصح الأقوال فيها أنهم منسوبون إلى قرية الناصرة حيث ولد المسيح عيسى، وليس من الأنصار. يعني أراد بعضهم أن النصارى أطلق عليهم لفظ النصارى من قوله عيسى من أنصاري إلى الله، لا هذا خطأ، لا، النصارى نسبة إلى الناصرة. فهل يعني كي تقول أنت اليوم هذا نصراني أو نصارى، هل يعني أنه منسوب يعيش في الناصرة؟ جواب لا، صار عالما على ملة، كذلك الذين هادوا صار عالما على ملة، وصار يشتق منه الفعل أيضا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كلمة يهودانه منين جاءت؟ من هذا يهود، صارت يعني عالما، خلاص صارت هذا تطلق على كل من دخل اليهودية ولو لم يكن فيه المعنى اللغوي الذي وتاب ورجع إلى الحق. أما كلمة اليهود، اليهود فاختلفوا فيها على قولين، منين جاءت؟ ورأينا هذا في تفسير سورة البقرة. فالقول الأول قالوا اليهود مشتقة من هذا يهود هودا، من قول موسى عليه السلام إن هدنا إليك، فهؤلاء راعوا المعنى الذي اشتقت منه كلمة هذا. وقيل وقالوا زادت الياء، زيدت الياء فيها فصارت يهود، وإلا هي المفروض هود، هائد وهود، فهم كعائد وعود. وهذا ضعفه بعض أهل العلم كما في خبيئة الأكوان للصديق حسن خان، خبيئة الأكوان كتاب يأتي في ذكر الأمم والملوك والطوائف والفرق وغير ذلك من الأمور المهمة، فضعف هذا القول كما في هذا الكتاب في الصفحة الرابعة بعد المئة واستبعده. وهناك قول آخر قالوا إنما سموا باليهود نسبة إلى يهوذا، ويهوذا هذا أكبر الأسباط من أحفاد يعقوب عليه السلام، أكبر الأسباط، لأن الأسباط تكلمنا عنهم، أسباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام وليس أبناءه الذين رموا يوسف في الجب، لا، ليقول لك هذا أخطأ وأتوا من على ذلك بحكايات من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة، لكم هذا لا كاش قامنا، لا هما كذبوا وتابوا فدخلوا الجنة إن شاء الله، لكن لم يكونوا من الأسباط، الأسباط أنبياء وصارت تنسب إليهم القبائل بني إسرائيل. أكبر الأسباط يهوذا، فقال تنسب إليه اليهود، كما أننا نسبنا بني إسرائيل إلى من؟ إلى يعقوب، فنسبنا اليهود إلى يهوذا. غاية ما في الأمر أن الأعلام العبرية إذا دخلت إلى العربية تتغير، فمثلا الأسماء التي فيها الذال تصبح دالا، الأسماء التي فيها الذال تصبح دالا، دال تنزع منها النقطة، الأسماء التي فيها مثلا السين تصبح مثلا شينا في كثير من الأعلام، نحو سام على قول قالوا شام، وأغسطس قالوا أغسطس، منه السروال شروال، تتغير يعني إما بإبدال السين شينا أو إبدال الشين سينا أو إبدال الدال أو الذال دالا، هذا معروف في اللغات تتغير. وهذا كذلك ضعفه بعضهم، يعني الذي يرجح القول الأول يضعف الثاني، والذي يرجح القول الثاني يضعف الأول. فابن سيدة رحمه الله تعالى صاحب المحكم قال وليس هذا بقوي. المهم نحن نقول سمي اليهود بهذا الاسم لقولين أثرا عن العلماء، إما نسبة إلى يهوذا أو اشتقاقا من هذا يهود هودا بمعنى تاب يتوب توبا، فهم وتضع نقطة، هذا هو القولان، هذا ما ثبت في تسمية اليهود. إذن وفبظلم من الذين هادوا، أي فبظلم من اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حرمنا، كلمة حرمنا فيها فوائد أربعة، فيها فوائد أربعة. طبعا المهمة هذه حادثة بني إسرائيل هذه مهمة جدا، لأنه بتعرفوا أنه كل شيء لها قاعدة سهلة يا بني، كل وصف يأتي في بني إسرائيل اكتبه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلهم. الإنسان لازم يعرف أوصافهم حتى لا يتشبه بهم ولا يحل به ما حل به، سهل. فحرمنا قلنا فيها أربعة مباحث. المبحث الأول أن التحريم قد يكون عقوبة، التحريم تحريم الأمور، يعني حرم عليك شيء عقوبة. ومن إكرام الله تعالى لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يحرم عليهم شيئا البتة عقوبة، ما كان شيء حرم علينا عقوبة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الرابع صفحة 156 قال وما حرمه الله على هذه الأمة لخبثه، لخبثه وليس عقوبة، لخبثه لا عقوبة كما في بني إسرائيل. كأنه هذا من إكرام الله تعالى لهذه الأمة أنه ما حرم عليهم شيئا عقوبة، إنما كل ما حرم الله عز وجل علينا فهو لأنه خبيث، لأنه خبيث أو فعله خبيث، يعني يوصف الشيء، العين توصف بالخبث أو الفعل تاعك يوصف بالخبث، كتحريم نكاح الأمهات وبنات المحارم، فهذا الفعل خبيث مفهوم، فلخبثه. ومثل ذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء 19 من مجموع الفتاوى في الصفحة 25، يعني نصوا على أن ما حرم الله عز وجل على هذه الأمة إنما هو لخبثه لا لأنه عقوبة، وسنرى النوع الذي حرم عقوبة سنرى. الثانية، يؤكد الله تعالى، يؤكد الله تعالى إكرامه لهذه الأمة. استمعوا جيدا إلى إسرار القرآن، أنه جارت العادة، دأب الله عز وجل في القرآن دائما أنه في مقام الفضل، في مقام الفضل يسند الفعل إليه، في مقام العدل لا يسند الفعل إليه إنما يبني الفعل المجهول. مظاهر هذا كثيرة، في مقام الفضل، في مقام الفضل يسند الفعل إليه، مثلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، مقام فضل ولا لا، أو يمدح. لكن في مقام الذنب يا الذين أوتوا الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، فمثلا في مقام الفضل أم أراد بهم ربهم رشدا، في مقام العدل الشر أريد بمن في الأرض، ما نقولش في مقام الشر وجه الله عز وجل الشر ليس إليه، نقول في مقام العدل كل ما يفعله الله عز وجل فهو عدل. ونظائر هذا كثيرة مفهوم صح. الآن نرى أن الله عز وجل قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، يقول تأمل قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا طيبات أحلت لهم، كيف صرح بفاعل التحريم؟ صرح ولا لا؟ أين هو الفاعل؟ نعم. وقال في حق المؤمنين حرمت عليكم الميتة والدم. وش يدل هذا على أنه مع المؤمنين؟ عملهم بفضله، بفضله لم يبني في مقام اليهود، عملهم بعدله مفهوم. يعني هنا صار الله تبارك وتعالى لما خاطب اليهود عاملهم بأسلوب العدل، لأنه جارت العادة أنه في مقام، في مقام التحريم وش يستعمل البناء المجهول، هنا هو في مقام التحريم يستعمل البناء المعلوم، كأنه هنا هذا هو العدل، أن الله عز وجل يعني يسند هذا الفعل إليه لأنه بظلم منهم. أما المؤمنين أراد الله عز وجل أن يكرمهم فما قال حرمت عليكم الميتة والدم، وإنما قال حرمت عليكم الميتة والدم، فذاك باق على فضله. واليهود خاطبهم بما، واليهود خاطبهم وأسند الفعل إليه كأنه هذا هو العدل، طبعا هو العدل، هو العدل، لكن خاطب به اليهود في مقام التحريم بما يخاطب به المؤمنين في مقام تكريم فهم. يعني كأن الله عز وجل يمتن على المؤمنين لكن يمتن على المؤمنين بتحريم الطيبات على اليهود يعني بنفسه كأنه أسند الفعل إليه. اتفقنا؟ يعني إن شاء الله تكون قربت. يعني دائما المفترض هنا أنه يقول وفبظلم من الذين هادوا حرمت عليهم طيبات، لا، وقال حرمنا فهم يعني أن الله عز وجل يبين أن هذا هو عقوبة لكم، فعلت عقوبة لكم، ولو قلت حرمت لكنت رحيما بكم، لو قال حرمت لكان بهم رحيما، لكن الله عز وجل ما أراد في هذا المقام إظهار الرحمة، أراد إظهار العدل، نوع المسألة الثالثة أنواع التحريم، وهنا تبعوا معي. التحريم نوعان، دائما تحريم شرعي وتحريم قدري. التحريم الشرعي شلفهم هو ما جاء النص بتحريمه من كتاب أو سنة، يعني قال الله عز وجل حرمت عليك كذا، أو في السنة حرم عليك كذا، هذا وش اسمه تحريم شرعي، بمعنى أنه لعلة تحريم الخبائث، هذا التحريم الشرعي لعلة تحريم الخبائث، وما يترتب عليه التحريم الإثم عن فعله، تحريم شرعي ما يترتب عليه الإثم عند فعله. فهذا أكثر في أكثر النصوص التي نعلمها تحريم شرعي، مثلا حرمت عليكم ميتة تحريم شرعي، حرمت عليكم أمهاتكم تحريم شرعي، ما من شيء حرمه الله عز وجل علينا حرمه علينا شرعا، هذا الأصل، ولا بد عليه من دليل، لا يقول بالتحريم إلا بدليل. التحريم القدري لا، التحريم القدري هو في الشرع حلال، في الشرع حلال ولم يحرمه الله وجعله الله طيبا من الطيبات كلها، لكن العبد لا يصل إليه، لا يصل إلى هذا الحلال، هو حلال عند الله لكن هو لا يصل إليه، فصار محرما عليه. كيف؟ شرعا؟ لا، شرعا قلنا هو حلال، لو أكله ليس عليه إثم، لكن هو لا يصل إليه، فصار هنا التحريم بمعنى الحرمان، فهم؟ صار التحريم هنا بمعنى الحرمان وليس الحظر الشرعي، انتبهنا، هذا تحريم نوعا، وهذا واقع أيضا، وهذا ليس العلة فيه تحريم الخبائث، وإنما العلة فيه العقوبة، والواقع يدل على هذا. كثير من المسلمين مرت بهم أحايين لا يستطيعون أن يصلوا إلى الحلال، يرون ما تشتهيه الأنفس ولا يصلون إلى ذلك، يريدون السكن لا يصلون إلى ذلك، يريدون الزواج لا يصلون إلى ذلك، يريدون أكل الفاكهة ما لذ منها وطاب لا يصلون إلى ذلك لغلائها. الله عز وجل أحيانا يضرب على الناس ذلا فلا يجعل لا يمكنهم من الوصول إلى الطيبات، لا يمكنهم منها تحريما شرعيا أو تحريما قدريا، تحريم قدري هو حلال لكن لا تصل إليه، كأنه حرم عليك، كما احنا نقول الله حرموا علينا هذا الأكل، هذه الماكلة حرمت علينا بمعنى حرمنا منها، فهذا التحريم يقع في هذه الأمة. النوع الأول يقع لابد عليه من دليل، والعلة فيه، النوع الأول تحريم الخبائث. النوع الثاني يقع في هذه الأمة عقوبة، النوع الأول لا يقع في هذه الأمة عقوبة، التحريم الشرعي لا يقع في هذه الأمة عقوبة، التحريم القدري يقع في هذه الأمة عقوبة، بمعنى أن الله عز وجل قد يبتلي المؤمنين بغلاء في الأسعار وبذل يضرب عليهم من الكفار حتى لا يستطيعوا أن يصلوا إلى ما هو حلال. ألا يصدق فبظلم منهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، صح؟ لكن هنا التحريم شو ما يكون معناه؟ تحريم قدري وليس شرعي. إذن خلاصة التقسيم هذا، الشرعي يقع في هذه الأمة والعلة فيه تحريم الخبائث، هل القدري يقع في هذه الأمة؟ يقع لكن على سبيل العقوبة، على سبيل العقوبة لا على سبيل تحريم الخبائث، مفهوم؟ هذا مهم. اليهود وقعوا في الأمرين معا، في الأمرين معا، بسبب الذنوب أولا، وبسبب تسلط من حرم عليهم ذلك، بسبب الذنوب وبسبب تسلط من حرم عليهم ذلك. وقعوا في النوعين، التحريم الشرعي وقعوا فيه عقوبة، والتحريم القدري وقعوا فيه عقوبة. المسلمون يقعون في التحريم الشرعي ليس عقوبة، عندنا تحريم شرعي لكن ليس عقوبة، عندنا تحريم قدري عقوبة، نعم يقع. أما اليهود قلنا فالأصل فيه أنه أن الله عز وجل قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، حرم على نفسه فقط، لم يتخذوا الشريعة، فهو من باب النذر، لئن شفاني الله عز وجل لا أفعل، لا أكل كذا ولا أشرب كذا. حرم على نفسه أليات الغنم، أليات الإبل وألبانها، هذا الذي حرم. هل هناك شيء حرمه الله عز وجل عليهم؟ لا، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبة أحلال. طيب أنا فهمت يعني الترتيب بتاع القصة، أول شيء كل طعام كان حلا، جاء كل طعام كان حلا، الشيء المحرم كان محرم على إسرائيل نفسها يعقوب عليه السلام، برك صح. وبعدين مع الظلم تاعهم الذي وقع، فبظلم من الذين هادوا بدأ التحريم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذا التحريم الذي حرم على قلنا بني إسرائيل نوعان، التحريم الشرعي حرم عليهم تحريما شرعيا وقدريا عقوبة، حتى الشرعي دار عقوبة بسبب الذنوب، وهو ظلمهم وصدهم عن سبيل الله وأكلهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، وسنرى هذا. أما ظلمهم تعالوا معي آية الظلم، نبدأ بأعظم الظلم وهو الكفر بآيات الله عز وجل، كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير حق كما شفنا المجال السابقة، وقالوا قلوبنا غلف، وكفروا بالمسيح، وقذفوا أمه القذف العظيم، وغير ذلك مما لا يحصى. وتحريم الطيبات عليهم ليس فقط لأجل، ليس تحريم الطيبات عليهم بسبب أنه هو العقوبة الوحيدة، لا، قد يظن واحد يقول لك لأجل ظلمهم هذا كل حرم على طيبات أحلت لهم فقط، لا، منهم لعينوا كأصحاب السبت، جعل منهم قردة الخنازير، ضربت عليهم الذلة أينما توقفوا، وباءوا بغضب من الله، لا، كل هذه الوقائع حدث لهم زيادة على كل هذه العقوبات، وحرم الله تعالى عليهم الطيبات. إذن ماذا نقول؟ بسبب ظلمهم هذا بماذا عاقبهم الله؟ بتحريم طيبات وبعقوبات أخرى قد مرت معنا، مفهوم؟ ثانيا صدهم عن سبيل الله، يعني شوف الأسباب التي حرم الله تعالى لأجلها على بني إسرائيل أشياء كانت حلالا على عهد يعقوب، حرم الله عز وجل عليهم تحريما شرعيا، تحريما شرعيا عقوبة، صدهم عن سبيل الله. وصدهم عن سبيل الله له طرق، له طرق كثيرة، يعني الأعداء لا يصدون عن سبيل الله بطريق واحد حتى إذا سددت لم تصد، لا، إذا سددت هذا الباب فتح هذا الباب، سددت هذا الباب فتح هذا الباب، الصد عن سبيل الله يبقى إلى يوم القيامة. الإنسان يعني نتعجب من الناس كيف تحزن لأناس يصدون عن سبيل الله، إنسان يحاربهم، أما أن تبقى حزينا تبكي فهذا لا ينفع، حاربهم لأنه هذا لن ينفك حتى يوم القيامة. أنا غير ما كان لا تحلم ولا تقول لما يجي النهار، لا، تبقى هذه الحرب إلى يوم القيامة. فلماذا الإنسان يجهل هذه الحقائق؟ وصدهم عن سبيل، قلنا من وجوه كثيرة، لماذا؟ لذلك ترى الله وصفه قال وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، لأجل الوجوه الكثيرة، صدهم عن سبيل الله يعني بوجوه كثيرة، منها أنهم كانوا يفترون على الله الكذب، يفترون على الله الكذب، يقولون إن الله حرم كذا وهو لم يحرم، إن الله أحل كذا وهو لم يحل. هذا رأيناه في تفسير سورة آل عمران. كذلك يكتمون خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا المفسدة من وراء ذلك. يعني ما ظهرت النصارى ما ظهر اليهود إلا لكتمانهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قالوا وصرحوا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل لما وجد هناك فرقة اسمها نصارى وفرقة أخرى اسمها اليهود. تخيل يوم قارنا أمة واحدة، كاش قاعد الفرقة مسلمون نصارى يهود، لو كان برك صرحوا باسم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بلي صح في كتابنا موجود أوصافه وهو زيد. هذا ما كان. المشركون تاع قريش كانوا يعظمون أهل الكتاب، لا كانوا يعظمون أهل الكتاب تعظيما كبيرا، كانوا يرجعون إليه. فلو سمعوا اليهود والنصارى يعترفون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل المشركون؟ يقرون بذلك، يقرون بذلك. بل سكوت النصارى واليهود أعطى أعظم حجة للمشركين، قالوا لو كان محقا لصدقه هؤلاء، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يعني حارب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. يعني أقصى ما قالوه إن الله ثالث ثلاثة. يعني إحنا وش حال عندنا؟ وش حال عندهم؟ العرب كانت عندهم 360 صنم، 360 صنم بعدد القبائل، 360 صنم. هما شغل النصارى شغل زعفوا منهم شوية، علاش؟ قالوا إن الله ثالث ثلاثة، 360 ثلاثة نقصوا بزاف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد، جعل الآلهة إلى واحد. قبل هذا الأمر ما سمعنا به عند النصرانية، سمعناش به. النصارى ما قالوا واحد، النصارى قالوا ثلاثة. يعني كانت الشبه كثيرة. بسبب من؟ بسبب من؟ بسبب أهل الكتاب كانوا يصدون عن سبيل الله. بماذا؟ بكتمانهم الحق. أرأيت لماذا لم يسلم المشركون؟ كان لليهود والنصارى يد في ذلك بصدهم عن سبيله. إذن قلنا يفترون على الله الكذب، يكتمون خبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيد ويحرفون الكلمة عن مواضع، يحرفون الكلمة عن مواضع، تحريف كتاب الله. تصور يعني أمر خطير جدا. ورأينا ضوابط في التحريف في سورة آل عمران، ثلاث أقوال أهل العلم، منهم من قال لم تحرف إلى المعاني، من قال حرفت كلها حتى أجازوا الاستنجاء بها، والقول الوسط أن بعضها حرف وبعضها بقي على ما هو عليه. فلما اختلط الحابل بالنابل المتهوكون فيها يا ابن الخطاب دعها، مفهوم. وكذلك تشكيكهم في كتاب الله ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، في أول النهار وجه النهار، وكفروا آخرة لعلهم يرجعون. دكتور وصح، يعني انت لما تكون هكذا قاعد تسمع بالخبر فلان اسلم، الله اكبر، تفرح كامل. في المغرب يكفر، لماذا كفر؟ يدخل الشبه على الناس، يصد كثير من الناس، يدخلهم الشك، يقول والله ما عرف، ما ترك هذا الدين بعد ان عرف ما فيه الا لامر. صح ولا لا؟ وهذا يحدث، لا يحدث حتى في واقعنا اليوم يحدث. تعيش مثلا مع إنسان ثم تجبد حتى في أمور أصغر من هذا، أصغر من الدعوة إلى الله. المرأة اليوم إذا طلقت ماذا يقال عنها؟ ما يقولوش الرجل ظالم، وش يقولوا؟ ما طلقت إلا لعيب فيها. صح ولا لا؟ هذا أمر قلوش تافيه، بس أمر يسير بكثير عن أمر الدعوة إلى الله. فكذلك شوف، مش تشوفوا وش معناته بيصدهم عن سبيل الله كثيرا. وتفضيلهم للمشركين على المسلمين، هذا مرة مع تفضيلهم للمشركين على المسلمين، وصل بهم درجة هذا الحضيض هذا. يعني نحن نعلم مهما فعلنا، مهما كنا، شوف مهما داروا النصارى واليهود، نبقى نفضلهم على المشركين. شوف قاعد شغلنا نجبدو، قاعد شغل هدرنا عليهم، شغل هدرنا عليهم مرة أخيرة، يعني فضاء، يعني خاصة لما تجمعها في مجلس واحد تولي تشوف ظلام. وهذا عامل نفسي، عامل نفسي. يعني الأحداث التي تحدث في بلد ما، خاصة مثلا في بلدنا هذا، احنا كنا بالغربة مثلا في بلاد الناس، يصعد الانسان الى الشام، السلام كيف حال، كيف حال البلد، يحكي لك الاحداث تاع عام كامل في جلسة واحدة، تولي تشوف البلاد كحلة، هي في الحقيقة يعني ماشي كما تصور. علاش جمع لك قال اخبار في مجلس واحد، احداث تاع شهر، يعني اليوم حدث شيء، بعد شهر حدث شيء، بعد شهر حدث شيء، ويجمعهم لك تقول يا لطيف الدنيا قاع رايك حلا. هي عادي عادي، لو كان تنزل تشوف ناس عادي يعني تمشي ماشي، فهم مثلا عيش مع هذا، تراه اليوم اخطأ يشفع له حسنات، بعد شهر زيد يخطئ تشفع له حسنات، سبحان الله، زيد يخطئ مرة ثالثة يشفع له حسنات، بعدين جنس الجلس معك سلام عليك فلان عبك واش دار، نجمع لك قال احداث الاخطاء اللي دارها قال في عام كامل، كيش تولي تشوفه زنديق، لا لا زنديق. فالانسان لازم يكون حكيم. فهؤلاء احنا اليهود قاعوا شطرنا فيهم، لا يجعلونا سبحان الله الانصاف تاع الدين مهما تحدثنا وجمعنا اوصافهم، لا يجعلونا هذا نبخسوا حقهم الذي اتاه الله اياه، وهم انهم افضل من المشركين، افضل من المشركين، يعني يقولوا اهون ما يقولوش افضل، اهون من المشركين، اتفقنا؟ يعني اليهودي والنصراني يجوز ان تأكل ذبيحته، يجوز ان تنكح نساءهم، عندهم عقد ذمة يدفعون الجزية، اما المشرك فلا، نشهد الاحكام، مش الانصاف تاع الدين تاعنا، صح؟ اذا العاطفة حطها بجيه والشرع حطه هنا. زيد، فضل هؤلاء اليهود ما عاملونا مثل ما عاملنا، فضلوا المشركين عليهم. قال عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء، أي المشركين، أهدى من الذين آمنوا سبيلا. مصيبة، يعني هنا قتشة. زيد، شحال شفنا مظاهر الصد عن سبيل الله، هذا يصد عن سبيل الله ولا لا؟ كي يقولوا أهل الكتاب للمشركين أفضل من المؤمنين، يصد ولا ما يصد؟ يصد. زيد، شحال خمسة، سادسة، موالاة الكفار في حرب المؤمنين، هذه أعظم شبهة، اليهود يناصرون المشركين على المؤمنين بالحرب، وهذا حدث في غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب، حتى أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بني قريظة ويقتله، نقضوا العهد بينهم، يعني شيء رهيب دارون. شفنا الصفة الأولى، شفنا الصفة الثانية، الثانية التي من أجلها حرم الله عز وجل عليهم الطيبات بظلمهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. زيد، وأكلهم الربا، زيد، وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. ألا ترون معي أن أخذ الربا من أكل أموال الناس بالباطل؟ صح. فلماذا ذكر الله عز وجل الربا مع أنه من أكل أموال الناس بالباطل؟ الجواب من وجهين اثنين. يمكن أن نقول أن الله عز وجل خص الربا بالذكر لبيان عظم الذنب الذي يأتيه الإنسان منه، يعني لبيان ولتعظيم الربا. وبتعرفوا أن الربا كثرت النصوص في تحريمه في القرآن والسنة، ولم يسم الله ولم يشن الله حربا إلا على الربا، يعني الزنا مع فظاعته، الخمر مع شناعته، صعب لا، الكفر أعظم الظن، لكن كلمة الحرب صعبة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، صعب جدا. وشفنا العذاب تاع آكل الربا في درجات ثلاث، في الدنيا وفي البرزخ والآخرة، يعني ما حيسلك، وردت النصوص كثيرة يعني في الدنيا والبرزخ والآخرة عذاب أليم، لذلك خصه بالذكر، يعني أكلهم الربا كأن إنسان أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، سبحان الله، خص الربا بالذكر فهو عظيم. وقلنا دائما الذكر الخاص قبل أو بعد العام، مع العام أو في سياق العام يدل على تعظيم الخاص، هذا بيناه. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، الناس واش تفهم هيك النساء من الدنيا، لماذا خصصت الذكر، خصصت النساء بالذكر لتعظيم أمر وفتنة النساء، دائما هكذا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الربا يمتاز عن أكل أموال الناس بالباطل بشيء آخر، أن أكل أموال الناس بالباطل فيه ذنب واحد، وهو أنك تفعله أنت. مثلا تسرق، أنت سرق، خنت، أنت تخون، صح ولا لا؟ خنت، أنت الذي خنت. هل الذي خنته خان؟ لا. هل الذي سرقته سرق؟ لا. لكن الذي يأكل الربا لقد وكل الربا، أكل الربا كذلك. فلذلك خصه بالذكر. أكل الربا مشيء عادي، أكل الربا فيه ذنبان، يعني أنك أكلت الربا وزيد وأكلت الربا. لذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي جحيفة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله. لأنه كثير من الناس مثلا يقول أنا لا آكل الربا، أنا لا أخذ الربا، لكن يعطي الربا، يعطي الربا، ينسى هذه النقطة. كثير من الأسئلة تارد يقول نحن لا نريد، مثلا هل يجوز لي أن أدفع، هل يجوز لي مثلا أن أضع حسابا في البنك، في البنك لتدخل أموال الربا في البنك، لاحظ، وأصرفها في الضرائب، مفهوم هذه؟ أترك أموال الربا، يعني ندير حساب خاص لضرب الحرام، لضرب الحرام، هذه منيحة، هذه عجبتك، عجبته. لا يا أخي، قال لك أنا مانيش ناكل الربا، أنا مانيش ناكل، مانيش نديه، بس حالك توكل الربا، إنك تؤكل الربا. فلا بد أن يتفطن المسلم لهذا. بل زاد في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، حتى الذي يعمل في كتابة هذه العقود، الذي يكتب هذا العقد، الذي يختم هذا العقد يكتب، فهو آكل ربا. الذي يشهد عقد رباوي، يجيك إنسان يقول لكم فلان راح يسلف لي مال على أن أعيد إليه أكثر، جيت شهد معي حتى نكتب عند الموثق إياك وشاهديه أيضا. إذا لاحظوا، أنا نظن باللي الربا لا بد أن يخص بالذكر. فهو أكل أموال الناس بالباطل لكن ليس عاديا، يعني فيه أكل أموال الناس بالباطل زين وتأكيل للحرام. في آخر الحديث ابن مسعود قال: هم سواء، هم سواء، كلهم صنعوا سفينة الحرام، كلهم صنعوا سفينة الحرام، هذا جاب لو هذا جاب، هذا خليه في الأسئلة الخاصة. عباك على شوف ما احنا اخذهم الربا وقد انه ما تجيب لك مثل اكناب استنى قاعد تصير صورة النساء، هذا مش بيها الاكناب. تعطيني ورقة تعطيلوش وإلا تعطيلوش عالتها عليه، تعطيها له عليه، تعاونش تعاونش قاعد حتى يقولك اعطيني ورقة تعطيلوش، اعطيني ورقة لان ملأميها الاستمارة تاع الربا، لا اكا انت على الكتابة، تعاون شيء. لازم إنسان يسد هذا الباب يا أخوان، بخش بيقدر ما نشدد في الربا، شوف حرام مفتوح. تصور لو كان سهل في الربا، خلاص سهل لا. قدرة شديد العلماء، شوف على طول الله وصل، هم يشدوا في الربا، الربا الربا، خطب في الربا، محاضرة في الربا، ما من مناسبة حديث الربا إلا ويطلون فيها الكلام، لأنهم يعلمون ما الذي يحدث. وتجد الأبواب فتحت على مصراعيها اليوم بأبواب من الحي العجيبة. فكيف اليوم يجي إنسان يتساهل باسم الضرورات والحاجات؟ لا، حتى ضرورة ولا حاجة. الربا قلنا لا تبيحه الضرورة. ومن صور أكل اليهود أموال الناس بالباطل شناء الظلم، الصد عن سبيل الله، أكل الربا. الآن أكل أموال الناس بالباطل من صور التي كان يمارسها اليهود عبر هذه العصور. أولا الخيانة، الخيانة أنه إنسان يخونك، مثلا يضع عنك مالا، عندك مالا فيأخذه، يقرضك مالا فيأخذه، فتأخذه. إنسان يقرضك المال ولا يعيده إليك. الرهن الجزائري معروف، لأنه كان الرهين تاع الكتب الفقهية وكان الرهين تاع الجزائري، الرهن تاع الجزائر وحده، الرهن تاع الجزائر وحده. حكيت لكم مرة دروس تاع كفاية الأخيار، كتاب الفقه الشافعي. فمرة جاء جزائري عامي يعني لا يفقه العناوين هذه طعن حوال ما عمر ما سمع بها، فقلت يعني اليوم عندي حلقة معليش تيجي بعدين نروح أنا وياك. قال يلا دخل عند الشيخ يلا باب الرهني كي خلاص الدرس. قال سبحان الله حتى في سوريا يرهنوا، قال عند بالنا غير عندنا اليوم يرهنوا عن بالو الرهين يعني الرهن من الرهين. فمسكين هذاك لدى عليه مات هذا الأخ لدى عليه مات، لأنه بعد هذا الحلقة راح دخل عند الجباوي ما صرف يوم يدخل عند الشيخ الجباوي. الشيخ الجباوي يعني إمام أئمة النحو، الشيخ الجباوي يعني. فقال لي أقسم بالله كأنه كان يتكلم بالإسبانية، يعني كان يظن يتكلم بلغة أخرى، يعني ابتلاه الله بهذيك السفرة نتاعو على كل حال. المهم أكل الأموال الخيانة شيء آخر، الخيانة ليست سارقة صريحة في الشرع، الخيانة خيانة، لذلك لا تقطع يد الخائن ولو سرق نصابا. الخائن إنسان توليه على منصب والي، والي على منصب، مش الوالي برسالك وحنا نتكلم باللغة، والي على منصب سواء منصب في المسجد ولا منصب في البلد ولا أي مكان، ويأخذ من هذا المال، هذا في الحقيقة في اللغة سارقة، لكن في الشرع لا يسمى سارقة، إنه خيانة. والتفريق بين المصطلحات مهم، لأن هذا تقطع يده وذاك لا تقطع يده، وكي يقول لا تقطع يده لا يعني أنه هكذا روح الله يسهل، لا يعني أنه عقوبة اسمه التعزير كما يراه الإمام. مثل الخيانة كان أهل الكتاب في قائمين عليها، منها قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ما شاء الله، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني مسلمون حلال علينا فهم، هذا خيانة. ثانيا قبولهم الرشوة من أكل أموال الناس بالباطل، كيف؟ قال عز وجل وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، هذه نزلت في الرشوة، نزلت في الأحبار والرهبان يرشونهم فيقضون لهم، يعني القاضي يأخذ رشوة ليقضي لك فهم؟ أو يقضي على فلان. الله عز وجل ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ثالثا مقابل التحريف يأخذون الأجر، حرف لي هذه الفتوى، حرف لي هذه الآية، أجز لي صحح هذا الحديث، ضعف هذا الحديث فهم، عارفوا خدمة السلاطين صعبة، ومن دخل أبواب السلاطين افتتن. فهؤلاء اليهود كانوا مختصين في هذا، أنهم يحرفون الكلمة عن مواضيع مقابل مال. قال عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ورأينا تفسير هذا في سورة البقرة، ولماذا وصفه الله بالقلة، هذه الذنوب التي حرم الله عز وجل عليهم بها الطيبات، صد أكل ربا، أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من الأمور. وقد يحرم الله عز وجل عليهم الطيبات ليس بسبب ذنوب فقط، ولكن بسبب تسلط أحبار ورهبان عليهم، فيحرمون عليهم بالتشدد، يتشددون في هذا الدين، والحق كما قلنا ضائع دائما بين طرفين. فسبحان الله يعني تجد حتى في الفقه، حتى في العقيدة، شفت في العقيدة، في العقيدة الوسطية الشيخ الإسلام تيمية كيف يبين لك في آخر الكتاب وسطية أهل السنة والجماعة، في الفقه أيضا تجد أهل الحديث وسطا في كل باب، في المياه وسط، في المطاعم وسط، في الأشربة وسط، بخلاف أهل الكوفة تجدهم تساهلوا في أشربة وتشددوا في الأطعمة، وأهل المدينة تساهلوا في الأطعمة وشددوا في الأشربة، وأهل الحديث وسط أخذوا بما دل عليه الحديث، لا نمشي مع الحديث، الله فقهت المسألة. أهل الكوفة نقصد الذين أباحوا شرب النبيذ وحرموا كل شيء مطعوم، حتى وصلوا إلى الضب وحرموا كثير من الأشياء. وأهل المدينة العكس، أهل المدينة على رأسهم من مالك أباحوا كثيرا من المطعومات، حتى أباحوا بعثوا ذا النابي من السباع وأباحوا الكثير من المطعومات ذو مخلب من الطيور، لم يصح عندهم الحديث، وشددوا في الأشربة، فحرموا كثيرا من الأمور التي ينبغي ما كان ينبغي لهم أن يحرموا، حتى مثل العصير الذي لم ينتبذ بعد، الذي لم يقذف الزبد. أهل الحديث في الوسط، نحرم كل ما دل عليه الحديث، نحرم كل الذي نابه من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، نحرم النبيذ لأن الحديث صريح فيه كل مسكر خمر، فهذه الأمور وسط. فهنا كذلك في مسألة التحريم، التحريم لا بد تكون وسط، لا تحرم إلا ما حرم الله عز وجل، وإياك أن تحل ما حرم الله، يعني وسط مفهوم. فنجد مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر هذه الحقيقة في الجزء الثالث صفحة 72 بعد 300، يقول: فإن اليهود كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا بعدد الأيام، المحرمات عليهم 360 نوعا. ابن تيمية يقول قيل، وكذلك شدد عليهم في النجاسات، صح؟ كيف كان طهارتهم من النجاسات؟ يقرضون الثوب بالمقراض، يجيب يعني مقص ويقطع، إذا أصابه أكرمكم الله بول أو غيره لازم يقطعه. احنا الحمد لله شوية ماء الله يسهل. وشدد عليهم في النجاسة حتى لا يؤكلوا الحائض، ما كانوا يؤكلون الحائض، الحائض ما يأكلوش معه، ما يأكلوش معه ولا يعاشرونه في البيت. تعرفوا سبب نزول؟ يسألونك عن المحيط، قل وآذن فاعتزل النساء في المحيط، اعتزل في المحيط يعني في مكان الجماع، لا يعني أنك تعتزلها كلها. وأما النصارى شو يقول ابن تيمية؟ أما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات، صح ولا لا؟ يعني العكس على اليهود، استحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات. وإنما قال لهم المسيح عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه، هما كل شيء قال المسيح جاء ليحل لنا كل ما حرم عليه، لا قال بعض الذي حرم عليه. ولهذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية معروفة نزلت في الرد على فريقين. وأما المؤمنون فكما نعتهم الله عز وجل في القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الثقل والأغلال التي كانت عليهم. هذا فيما يخص العنصر الثالث. شو هو التحريم؟ نوعان: شرعي وقدري. ما هو الثابت في هذه الأمة؟ التحريم القدري فقط في هذه الأمة. التحريم القدري لا، التحريم الشرعي، التحريم الشرعي والتحريم القدري. في هذه الأمة التحريم الشرعي هل ورد على سبيل العقوبة أو على سبيل تحريم الخبائث؟ ورد على سبيل تحريم الخبائث، ليس على سبيل العقوبة. لكن الذي ثبت في هذه الأمة على سبيل العقوبة والتحريم القدري فقط. رابعا، هناك أسباب مش نبعد عليها، هناك أسباب لحرمان الناس من الخير، أي خير سواء كان مباح أو خير هكذا فيه أجر، هناك أسباب لابد أن يبتعد الإنسان عليها. زائد لابد أن تبتعد عن الظلم، تبتعد عن صد عن سبيل الله، تبتعد عن الأكل الحرام، كأن الذي يأكل الحرام والله الذي لا لو سيحرم الله تعالى عليه الطيبات، سيحرمه الله عز وجل الطيبات. شوف الأمة الإسلامية اليوم كيف حرمت كثير من الطيبات، تريد أن تصل إلى شيء لا تصل إليه، ويتعجبون بعد ذلك لماذا وصل الكفار إلى ما لم نصل إليه. أنتم حرمه الله عز وجل عليكم، وهؤلاء عجلنا لهم طيبات في الحياة الدنيا، خليهم خدوا الآن، لكن أنتم الذين عقدنا معكم عقدا سبحان الله، قلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم تخرجون، هذولا كفروا بنا فنعاملهم بما يريدون. أما أنتم فهذا أمر مهم، يبتعد المسلم على الأسباب التي تحرم عليه الطيبات. وأنتم تعلمون ما نعلم، إحنا شباب حرمت من كثير من الخير، ابتعد عن أسباب. إياك أن تصد عن سبيل الله، والصد عن سبيل الله أمر واسع. تقول أنا لا أصد عن سبيل الله، لا، أنك تصد عن سبيل الله بأخلاقك. لا لا، إنسان ربما برا يقطع الطريق في غير المكان الذي ينبغي أن يقطع فيه الطريق، قد صد عن سبيل الله دون أن يدري، وهذا أمر مشاهد. كثير من الناس يبغض في تلك اللحظة أهل الالتزام كلهم على جهة هذه الحركة، زين يبتعد عن الأمور التي تنفر الناس عن المسلمين. لأنه يعني علاش؟ أنا في مقام دعوة، والدعوة اليوم بالأخلاق أكثر منها بيناتنا، يعني يحكوا هذا يعرف الآخر، شباك فوف تدي ما فيها والو بيناتنا، نعرف بعضنا بعض، يعني مهما تفعلين خويا عادي ما فيها شيء. لكن المشكلة ناس راهم ينظروا إلينا نظرة نقص. قد يأتي إنسان يقرب إليك حتى يراك فإذا به يرى منك حركة غير جيدة، والله الذي لا مواد من الصد عن سبيله. وش علمنا الله عز وجل في القرآن؟ أتجعلنا فتنة للذين كفروا، لتجعلنا فتنة للذين كفروا، والآية لها معنيان، فتنة بمعنى لا تجعلنا معذبين على أيدي الذين كفروا، والقول الثاني لا تجعلنا صادين للذين كفروا. فاختر نرنا للزوج، معذبين الذين كفروا والصادين لهم. والله هذا مهم جدا، يعني ابتعد الإنسان حتى يرزقك الله عز وجل ويفتح لك أبواب الحالة طيبات. زين، هناك أسباب كذلك نذكرها، من بينها الإنسان يبتعد عن الحيل، الحيل التي يسميها الناس الحيل الفقهية، وقد تكلمنا عن الحيل بأوسع من هذا في مجالس أخرى، في مجالس شرح الأسماء الحسنى، في شرح بسم الله الحكيم، قلنا من ينسف اسم الله الحكيم من جذوره الذي يأتي إلى الحيل، كأنه كان الله عز وجل أباح هذا الأمر مباشرة ولم يبحه من طريق الآخر، فهذا قد فرق بين متماثلين. يعني الله عز وجل حرم لك هذا الشيء سواء وصلت عليه من هذا الطريق ولا وصلت عليه من هذا الطريق، فلماذا تبيحه من هذا الطريق؟ كأنك طعنت في حكمة الله، زيد طعنت في علمه، زيد طعنت في حكمه، وصلت إليه بطريق غير شرعي. الإنسان لابد أن يتقي الحيل. يقول ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية في صفحة 130: ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل فوجدته ذنوبا جوزوا عليها، جوزوا عليها بتضييق أمورهم، فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل. يعني إنسان ارتكب المحرمات فضاقت عليه الأمور، كما اليوم ضاقت عليه الأمور، خلاص يعني عباك بالشريعة الله عز وجل نحيناها من الوجود، ما ناش نتحكم إليها، فضاقت علينا السبب، ماكش لحظة الضيق، راك حاب تطبق الدين، جيت دور هكذا تسيب روحك صادمت نص، جيت دور هكذا تسيب روحك حتى تحير، كيفاش ندير؟ صح يحدث، ضاقت علينا، فماذا نفعل؟ نصل بالحيل. قال هذا شو الكلام تاع اهل العلم شحال ما شاء الله. قال: فلم تزدهم الحيل الا بلاء كما جرى لاصحاب السبت من اليهود، فقال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. اي كان ابن تيميه رحمه الله يجعل ارتكاب الحيل من اسباب العظيمه التي من اجلها حرم الله عز وجل عليهم طيبات. وسبب ثاني ايضا تشدد في الدين. اياك، فإن التشدد في الدين يحرمك من كثير من الطيبات، فهذا إنسان يبتعد عليه ومحرم، وذلك للجهل بيسر الشريعة، فالشريعة يسر، وذلك كمن يحرم على نفسه ماذا؟ الطيبات لورع مزعوم، تبانا، فهذا إنسان يدع هذا الورع لنفسه وإنما لا يجعله عبادة. أنتم تعلمون الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، قائم في الشمس، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: هذا أبو إسرائيل. وشلاحظ سبحان الله اسمه، هذا أبو إسرائيل، صحابي رضي الله تعالى، هذا أبو إسرائيل. نذر أن يقوم ولا يقعد، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ولا يصوم، ويصوم يوقف الشمس ما يجلس ولا يتكلم ويصوم. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. هذا رأينا في أحكام النذر، قلنا لا نذر في المعصية، أما المستحب فيجب الوفاء به. وأراد بعض الصحابة أن يخصي نفسه، أي قلنا الخصاء تكلمنا عنه في تفسير ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، أراد بعض الصحابة أن يخصي رغبة عن النساء وخشية من العنت، خشية من الشهوة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي خصاء، يعني نكسر الخصيتين، فنهانا عن ذلك وقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إذا التشدد في الدين تحريم للطيبات، إنسان يبتعد عنه. ثالثا السؤال، كثرة الأسئلة هذه من أسباب تحريم الطيبات في عهد الرسول، كثرة الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم السلام، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، يعني بعد ما ينزل القرآن وتسأل عن تفسيرها عن بيانها لا بأس، تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وش نفهم؟ أن من أسباب تحريم الطيبات كثرة الأسئلة. لذلك جاء في الصحيحين، لذلك جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم وأسئلتهم لأنبيائهم. سبحان الله، هلك من كان قبلكم، أي أن حرم الله عز وجل الطيبات وفسدوا بأن أكثروا الأسئلة على الأنبياء. ما حكم هذا الشيء؟ الأصل في الإباحة لماذا تسأل؟ ترك. سبب رابع الاختلاف، هذا قولوا لي عشنا الاختلاف من أسباب تحريم الطيبات. صح، وهذا يقول لي بصح اليوم ما كاش تحريم شرعي، الحمد لله، هو تحريم قدري، تحرم كثير من الخير، وأعظم ما حرمنا منه هو ظهور الدعوة إلى الله، أعظم شيء حرمنا منه بهذا السبب والدعوة إلى الله. مفروض كانت تنتشر انتشارا عجيبا لو كان المسلمون على كلمة واحدة. والعجب انك ترى، قلنا اهل الطرق يتحدون، اهل التشيع يتحدون، تتعجب، واهل الحق لا يتحدون. لماذا؟ فحرموا كثيرا من الخير، ومن اعظم الخير هو ظهور كلمة الله عز وجل في هذا المعنى. والدليل على ذلك ما رواه البخاري، طبعا هذا حديث عجيب، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، صحيح البخاري، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بليلة القدر، بيقولنا هذا الشهر تاع رمضان وش من شهر راه جاء، يقولون بلي راح تكون في هذا العام، هذا الشهر، هذا العام راح تكون في هذا اليوم. فتلاحى رجلان، تلاحى اي تخاصم رجلان، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، أي نساني الله عز وجل إياه، رفعت. هذا الرفع يسموه عند الله كما القرآن في آخر زمن يرفع من الصدور، تنساه، جاءت تكبر تقرأه ما راك حافظ شيء، ترفع، ما نسخ من آية أو ننسيها تروح، رفعت ليلة القدر، رفعت. النبي صلى الله عليه وسلم قال دكبر كنت نعرفها، درك بركوزنا عرض، خرجت داوشتم ها ما كاش، علم ولا مشي علم، خير ومشي خير، بالعكس خير عظيم ورفع. وفي الصحيحين ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع قال ائتوني بكتاب اكتبه لكم لا تضلوا بعده، عباس لو كان كتبه، عباس لو كتب هذا الكتاب لا شيء على ولو كان ولو، خلاص واضح، بالك راح يكتب لهم كما يقول حافظ العجل، من هو الخليفة؟ خلاص يقطع ألسنة كل الناس. إيش قاعد هذاك الخلاف والمشاكل ولا خلاف سقيف بني ساعدة ما كاش صعب. لا لن تضلوا بعدي أبدا خلاص لن تضلوا بعده. فقال عمر نبي عمر اختار أراد أن يجتهد وهذه بحكمة الله عز وجل. أراد الله عز وجل أن يضع عمر رضي الله تعالى عنهم سببا في أن يحدث ما علمه سبحانه في الأزل ما سيقع هذا. فقال عمر باجتهاد قوموا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع صح ولا لا؟ غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا يعني الحمد لله. هذا من قبل عمر بن الخطاب يعني إنسان عجيب يعني تمسكه بكتاب الله عز وجل عجيب. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مريض يعني أنا لا أظن أنه يوشك على الوفاة وكتاب الله غير كافي. الحمد لله كافي صح ولا لا؟ ما دام الله عز وجل أتم كتابه يوم أكملت لكم اليوم خلاص. فاجتهد فعندئذ اختلفوا قالوا عمر الخطاب خلوه راه مريض عندنا كتاب الله حسبنا الاخرين لا نأتيه بكتاب. فاختلفوا وكثر اللغط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع وش رفع الان؟ خير من شيخين خير رفع لاجل اختلاف. فخرج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. إذن أسباب رفع البركة رفع الخير تحريم كثير من الأمور هو الاختلاف. وجمع هذين السببين الاختلاف وكثرة الأسئلة في الحديث واحد دعوني ما تركتكم إنما هذا كما كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قال عز وجل والله طولنا يا أخواننا طولنا في تفسير حرمنا خلاص انتهينا من حرمنا لأن هذه حرمنا تعتبر يعني من أسباب قيام المسلمين يعني حرمنا طيبات والله تعتبر أسباب قيام المسلمين يعني حرموا شيء عظيم طيبات وحلت لهم. ما هذه الطيبات؟ ما هذه الطيبات التي حلت لهم فحرمها الله عز وجل شرعا وعقوبة؟ حرم عليهم تحريما شرعيا عقوبة. ذلك ما جاء على في سورة الأنعام قال عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر سنشرح. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعضهم. كيف ختم الآية؟ ذلك جزيناهم ببغيهم أي بظلمهم وإنا لصادقون. ما شاء الله يعني الآيات كيف تتشابه بظلم ببغيهم. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر. الظفر هنا يشمل لما كلمة الظفر في اللغة العربية تشمل كل ما ينبت للحافر تاع الحيوان ولا تاع الإنسان أو لكل ذي أصابع غير منفرجة. أصابع غير منفرجة احنا أصابع تاعنا منفرجة ولا لا؟ شكون اللي عنده أصابع غير منفرجة؟ الحافر الذي عنده حافر له أصابع غير منفرجة كالإبل زيد الإوز زيد البط زيد النعامة. كل ذي ظفر بمعنى كل دابة كل دابة ذات ظفر. مش معناتها دبياتها كيف كنت تسمع الآية وش تفهم ذات ظفر يعني تفهم القط لا ذات ظفر كل ما له أصابع غير منفرجة. هذا تفسير السلف كمجاهد وقتادة ولا خلاف فيه. على كل حال غاية ما في الأمر أن بعضهم خصه بالإبل وبعضهم عمه إبل بط إوز نعامة كله حرم عليه. وهذا اختيار الطبري رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم يعني هذا هو الصحيح. ولماذا سمي هذاك الغشاء تاع البط والإوز؟ لماذا غشاء كان بين أصابع غشاء؟ لماذا سمي ظفرا؟ هل هو على سبيل الاستعارة؟ قيل هذا قيل على سبيل الاستعارة سمي ظفرا ولكن الصواب انه ليس استعارة هذه اللغة العربية، ظفر كل شيء بحسبه، وخاصة أن ما ينبت للإوز والبط يقص ينزع ينزع ويضيف، وهو عظم رخو ولين كما هذا، هذا وش نسمه عظم رخو لين. كذلك ما بين أصابع الإوز والبط عظم رخو لين، فهو ظفر أيضا، فهم يقال ظفر وظفر. زيد حرم عليهم كل ذي ظفر، صح، وحرم عليه من البقر والغنم، وش حرم؟ قاع، لا، حرم عليهم شحوم البقر والغنم، شحوم البقر والغنم. وأين هذه الشحوم مطلقا؟ لا، الشحوم المحرمة من البقر والغنم ما حوته الثروب، ثروب والبطن، البطن تاع البقر والغنم، البطن الكرش، كيف فيها شحم ولا لا؟ فيها شحم، هذا حرم عليهم. هل حرم عليهم ما حملته الظهور؟ لا، الشحم الذي حملته الظهور كلوه، ما حملته الكروش لا، فهم، انتبهنا. حرم عليهم إذن من البقر والغنم شحومهما، لكن ليس مطلق شحوم، لكن حرم عليهم الذي في الثروب في الكروش، وأحل لهم تاع الظهور والجن، وأحل لهم أيضا الشحوم المتصلة بالعظم. فمفهوم هذا أن الشحم الخالص غير متصل بالعظم محرم، الشحم الخالص في أي مكان مع الظهر محرم عليهم، لو اختلط بعظم فلا بأس به. أو الشحم الموجود في الحوايا، الحوايا مثل المصارين والألية، مثل المصارين والألية كما اسمه احنا المباعر، المباعر، أين مبعر الغنم، مبعر البقر، أين يوجد البعر، هذاك مباعر، هي الحوايا. حتى اليوم في الشام مثلا بالشرق يسموا المكان الذي توضع فيه الفضلات حاوية، الحوايا، حوايا، المكان الذي توضع فيه الفضلات يسمينه الحوايا، الحاوية، يقول لك روح ارمي في الحاوية، كأن حاوية البقر والغنم شو، تلك المصارين وتلك الآلية، شو تستشبه. اذا مهاوي فهمنا الآية، وش قال الله عز وجل؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فهمنا وش معنى ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم كل بقر وغنم، قال لا، شحومهما مطلقا كل شعوب إلا ما حملت ظهورهم أو الحوايا أو ما اختلط بعض. مفهوم المخالفة أن الشحوم الخالصة والشحوم الجاية على الكرش والشحوم التي ليست متصلة بعض والشحوم التي هي خارج الحوايا محرمة. تشحل نقسم تأكل الشحوم فقط تاع اللي موجودة في الحوايا أو الموجودة في الأجناب في الظهر أو متصلة بعض بس، وحرم عليهم كل ذي ظفر، الإيوز البط، عجيب. هذا تفسير السلف رحمه الله تعالى كابن جريج، فلا داعي لإراده، لماذا؟ لأنه ليس المقام مقامه، يعني سيأتي إن شاء الله تفصيل الأقوال فيها في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله بعد 20 سنة. قال عز وجل: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وأعتدنا للكافرين منهم، لماذا قال منهم؟ لأنه سيقول لكن الراسخون في العلم، لأنه سيستثني، لذلك هنا قال منهم: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، فلأنه سيأتي الاستثناء. المسألة الثانية، هذا كله في شرح الألفاظ، شرح الألفاظ شرحناها فهو ما شاء الله. فبظلم من الذين هادوا، نعودها تبوا بكم العصر، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، زيد، وبأي سبب آخر، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. المسألة الثانية، قلنا فائدة، الآن سؤال: هل اليهود يبقى هذه الأمور المحرمة عليهم تبقى محرمة عليهم ولو بعد مجيء الإسلام أو رفع تحريمها بمجيء الإسلام. الجواب: يرفع هذا الحكم عن من أسلم، من أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عنه هذا الحكم، لكن من الذي لم يدخل في الإسلام من اليهود يبقى محرما عليه أكل هذه الأمور، لأن تحريمها جاء بالنص القرآني. شي قال هم ادعوا التحريم، الله هو الذي قال حرمنا عليهم فهم. وسنرى ثمرة هذا البحث. يقول ابن تيمية في الجزء 19 صفحة 264 يقول: والله كلام طيب، مسألة مليحة. يقول: وهذا يدل على أن التحريم باق عليهم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، لا يزول عنهم إلا بمتابعته، يعني حتى يسلموا، لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم، وهذا لم يزل بل زاد وتغلب. سام لا ابن تيمية يقول زاد وتغلب، فكانوا أحق بالعقوبة من الأولين. الأولين كفروا بما كان، هذا زادوا كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرفوا. وأيضا فإن الله تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ليبين أنه لم يحرم عليهم إلا هذا، فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه. لماذا يستثني؟ ثمرة البحث: يا أنت سالم، هل تعتقد أن شحوم البقر حلال للمسلمين؟ حلال، يجوز، أنا ما أكل أشياء أقول لا صح حلال. فتصور وأنت تبيع لحوم البقر ولحوم الغنم، وجاءك يهودي يريد أن يشتريه، تبيعه؟ صح لا؟ من قال إن الحكم زال بمجيء الإسلام يبيع، الخجل الحلال عندنا. من قال إن الحكم باق حتى يتبعنا لا يبيعه، لأنه يعينه على الإثم، وهذه فائدة المسألة هذه. فهم المسألة الثالثة: هذه الآية دليل على أن الربا محرم في جميع الشرائع، لأنه ظلم، والظلم هل يباح في شريعة دون شريعة؟ لا يباح أبدا، ظلم لا يباح، ما يكاش حاجة تباح، كان أشياء ثوابت. ثمرة البحث من أردت أن أعزوها، لكنها معلومة قديمة، يعني بحث لم أجدها، مقيدة، يعني كنت مقيدة يعني سنوات مقيدة الحمد لله بكتاب والصفحة، لكن الصفحة ضيعتها، الكتاب غير موجود. مهمة. فثمرة البحث: اختلف العلماء في رجل يتمنى الحرام حلالا، يتمنى لو كان المحرم عليه هذا حلالا هل يجوز؟ مثلا يقول: يا ليت الخمر حلال، ما في تقوله ولا نظر الحق، يا ليت الخمر حلال. قد يقولها قائل، اختلفوا هل يكفر او يأثم او لا يكفر ولا يأثم. اختلفوا في التكفير، التأثيم قالوا ان كان يقصد الاستدراك على الشرع، يعني فهو لا شك يخشى عليه الكفر. اما لو قالها على سبيل التشهي، لو كان حلال لا اكلته، تبانا، هذا قال لك لا يكفر، لكن الاولى ان لا يقول ذلك، يعني الاولى الانسان ينقاد للشرع. لماذا؟ هذا هو كمال التسليم للشرع، حتى ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت، يعني ترى الراحة في ما شرعه الله. ذكر العز بن عبد السلام قولا اخر، قال: ان تمنى حال ان يكون حلالا ما ثبت تحريمه في جميع الشرائع فهو كافر، وان تمنى ان يكون حلالا ما حرم في شرعنا فقط لكن ابيح في شرع من قبلنا فهو ليس بكافر، لكن الاولى ان لا يقول هذا. عرفتوا ليش؟ الربا محرم في جميع الشرائع، فالذي يتمنى لو كان حلالا فهذا كافر عند هؤلاء. اما مثلا الخمر، في اول الاسلام كان مباحا، في اول الاسلام كان مباح ولا لا؟ فمن تمنى لو كان حلالا فنقول له الأولى أن لا تقول هذا، فماذا؟ لأنه استدراك على الشرع، الأفضل لا تقول هذا. فهم كان أمور حلت ثم كانت حلالا ثم حرمت، فهذا شوف مسائل تقول لا علاقة لها بمبحث الآية، لكن علماء يجدونها مبحثا. ثم قال عز وجل، طبعا هناك مسائل أخرى تتعلق ب المسألة الرابعة، يمكن أن جعل مسألة رابعة هذه الآية، كل من تعرض إليها من علماء المفسرين والفقهاء تعرضوا إلى مسألة معاملة الكفار بالبيع والشراء، فأجمعوا على الحل، أجمعوا على الحل، مع أن الغالب من أموالهم أنها حرام، يأكلون أموال الناس بالباطل. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم، فمات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان يبيع وادع اليهود على الأرض يعطونهم الخراج وكذا، فقالوا مع وصف الله تعالى لليهود بأنهم أكلت سحت وأكلت باطل، ومع ذلك أباح معاملتهم، فيجوز معاملة الكافر بالبيع والشراء، بالبيع والشراء، فلا حرج في ذلك، مع أن الغالب من أموالهم أنها أموال حرام. ثم قال عز وجل، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فالوقت دهمنا دون أن نشعر، الساعة الثالثة، فظاهر أننا نرجع هذه الآية اليوم الجمعة، ظاهر أن نرجع إن شاء الله هذه الآية اليوم الجمعة حتى نعطيها حقها. لماذا؟ لو شرحناها الآن سنسرع، وبقالنا ربع القرآن، ربع سورة، ربع الأخير، بقالنا ربع يعني صفحة صفحتان وننتهي من تفسير سورة النساء إن شاء الله. يعني إنسان جارت العادة أنه إذا قرب يوصل يبدأ يجري، صح؟ غير يوصل الباب تاع الدار يبدأ يجري، إيش بيك؟ غير خير، صح؟ ديرانا غير توصل إليه يبدأ يجري، غير خير، ما نجروش بإذن الله. هذه علموا أن المشايخ الله يحفظهم عليكم وما علموا أن قال لك إياك تكون درس كتاب وتوصل الآخرة تبدأ تجري، خاطر هذه السنة، قال كاع الناس يديروها، وصاحبك الناس كاع تبدأ تجري مع الآخر. عندك إنسان يمشي هوينا، المهم يفهم، لأن علاش راه يدرس ويزيد كتاب الله عز وجل متواصل يعني مترابط، تخيل اللي مازال لك 60 حزب شرحه. نقف هنا إن شاء الله تعالى، المهم إنسان يضبط هذه المباحث يراجعها جيدا، تابعنا، لأنه إن شاء الله سيكون الإخوة تبعنا امتحان تاع مراجعة، وهذا الامتحان يقسم على مرتين حتى يسهل، لأنه شحال شفنا الدين قاع شفنا الله في سورة النساء، شفنا قاع الدين في سورة النساء يعني. ويوزع إن شاء الله تعالى عليكم الفهرس تاع الموضوعات التي تطرقنا إليها كاملا، لأنه وزعنا ذيك المرة النصف تاعه إلى غاية الله فالفقهية فقط مع قديم، لا نوزع إحنا كذلك هذا، لكن إن شاء الله كامل شيء. المهم نرجع إن شاء الله الإعلان عنها يوم الجمعة ولا بعدها إن شاء الله بقليل، مش توجدوا روحتكم. هذا يسأل فيقول، هل يجوز للإنسان أن يعمل في تصليح التلفاز؟ ففي الحقيقة تكلمنا إحنا عن التلفاز مرارا وتكرارا، قلنا العبرة ليست بالجهاز، العبرة بالبث المباشر، لونتان هذاك العبرة به. فالجهاز التلفاز جهاز ذاته لا يتعلق به تحريم ولا تحليل، الجهاز يستعمل في الخير فهو خير، ويستعمل في الشر فهو شر، مثله كمثل جهاز الكاسيت، أو الناس يشتري جهاز راديو كاسيت، لم يختلف الناس لا يثيرون أصلا البحث فيها، لا مع أنه يمكن يستمع فيه الغناء، يستمع فيه الغناء. فالغالب الآن على التلفاز أنه يبث فيه ما لا يحل. إذن البث لما لازمش. فأنت الآن أي إنسان يأتيك يصلح تلفاز وهذا لا وجود له إلا واحد في الألف, يعني مع البيج هناك عايش واحد في الألف, تعصى واحد في الألف ليجي يقول لك السلام عليكم صلح لي تلفاز, ما عنديش بث, أنا إنسان ما شوف والو, أنا الديول دار سمك عندي لوسع بزاف حب ندير الضيق, فلا شك أن هذا لا يقوله أحد. إنسان يستعمل التلفاز في إطار شرعي, إطار شرعي مثلا عنده جهاز فيديو مثلا أمور تربوية للأطفال لا بأس, يرى به محاضرة لا بأس, تبانا هذا لا بأس به, يعني إنسان مش ما يكونش خاش الناس صارت تخوف كي تحدث عن هذا, لا تتكلم الحق, الجهاز ذاته لا يتعلق به تحرير ولا تحرير. البث إياك تترك لونتان في الدار, هذاك البث المباشر نحيه. اليوم شكون يجي عند المصلح تلفاز؟ شكون يعني الانسان كان يوم يخدم مصلح تلفاز يعني في نهار يريد ياكل هواء ما تشوفش ياكل, علاش؟ خاطر ما يخدمش مع هؤلاء الناس, بس ملتزمون ما قليل اللي عندهم تلفاز وما كاشهم اصلا, ما عندهمش تلفاز قليل جدا, عندك تلفاز ما يعتاد اطار الشرعي, اين هو اين هم؟ فلا شك انه مصلح التلفاز اليوم لا يجب عليه ان يغلق, وافضل له ان يبيع مثلا اي شيء اخر ينفع, خاصة قرنطيطة غلقونا هنا على كل احد لنا مشكل, كان هنا الله يبارك كان سد لنا ثغرة راح لنا مشكلة يعني. بالنسبة لذكر الوجهين ذكر الربا بالتمييز, هل يمكن أن نزيد وجها ثالثا وهو أن أكل الربا من ميزة أهل الكتاب يعني اليهود؟ نحن نشرح في هذه الصفات أهل الكتاب, لماذا الكتاب, لماذا الله عز وجل وصفه بالربا ولم يدخل الربا في أكل أموال الناس بالباطل؟ هل نتكلم عن هذا؟ لماذا تبعنا لماذا خص ذكر الربا من بين أكل أموال الناس بالباطل؟ ذكرنا هذين, فلو قلنا لأنه صفة للكتابي أو يقول يعني اليهود لأهل الكتاب, فهناك فسرنا الشيء بنفسه, فسرنا الشيء بنفسه, فأفضل سيقتصر على هذين الوجهين. الله تعالى يمكن ما ظهر ليش أكل على الوجه هذا لأنه ميزة أهل الكتاب, لا وأكل الربا ميزة كل كافر, ميزة كل كافر, هما أهل الكتاب والربا محرم عليهم, محرم عليهم وفعلوه, لكن لماذا خصه بالذكر؟ لأنه في مضاعفة الله أعلم. ما ذكرتم مسألة قبول وعدم قبول التوبة من أهل الكتاب في قوله من أهل الكتاب إلا من النبي قبله؟ لا ذكرنا, ذكرنا ربما كان ساهيا للسائل, ذكرناها قلنا هذا كي جبنا قول الحسن البصري ما من أحد إلا سيؤمن به ولن ينفعه ذلك, لأنه عاين الساعة وجبنا أمثلة, لأنه عاين الساعة ونظيرها قلنا طلوع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا, ذكرنا يشافي بلي ذكرنا. وهذه أخت خطبها أخ ولكن أخبرها أنه ينوي أن يعدد عليها ولكنها رفضت, فهل هي آثمة؟ تقول لا أعرف أختا ترضى بهذا الأمر مع التزامها, لماذا؟ ليس له علاقة بالالتزام, ليس له علاقة بالالتزام, إنما هذا يحتاج اليوم إلى عقل, يحتاج اليوم إلى دين, ما الدين فبالسيف عليك تقول حلال, ما اليوم ننصح الأخوات أن يكون عاقلات, عقل عندها عقل راجح, تكونش كما نقولوا احنا ساذجة, فالتي يعني ترى وتقشعر بدنا من هذا الموضوع في الحقيقة لا بغض النظر عن الدين انها صارت يعني تضيق من هذا الامر كاش عقل, لانه الحل اليوم, الحل اليوم كان حل وسط انصح به الاخوة, ننصح به الإخوة, وهو الذي يريد أن يعدد فعليه أن يأتي بمقصد التعدد. ما هو مقصد هذا التعدد؟ تعدد الزوجات ما هو المقصد؟ المقصد العظيم هو أنه يأوي النساء خاصة اللائي أصبنا بخطر العنوسة. خلاص ناقوس الخطر بدأ يبدأها مسكينة بكري كان يبدأها 30 سنة اليوم أو بدأها في 20 سنة 22 سنة للأسف. ولا تقول لي واحدة في عمرها 23 سنة أني عانس، سبحان الله أنت عانس عجيب. بكري كانش يقول علاش الانصراف الناس اليوم إلى الشابات يروحوا للصغار 18 14 20 عجيب. وهذيك مسكينة اللي راهي 22 سنة 23 سنة 24 26 28 30 32 4 شكون يتزوجها هذه؟ طبعا يقول لك واحد انا اخي كذا والدار وما بالي. صح الان الذين يريدون ان يعددوا